مثلا، هذا متطوع بجاهه، لاني ما جئت اليه الى صلاح وقلت له يلا انا خلصت الموضوع، قال نعم، قلت ايدك على 2000 ريال. زين، هذا لو فعلته لما كان تطوعا، لكن لما اتطوع بجاهي، كذلك لما اتطوع بجاهي بالاصلاح بين المتخاصمين، في واحد مثلا متخاصم مع زوجته او مثلا متخاصم مع اخي، بينهم خصومه وقطيعه، فاتي انا لما ادخل في الموضوع بينهم واحاول اصلح، يخجلون مني لان لي جاه، مثلا اكون مسؤول مثلا في الدوله، اكون امام مسجد له جاهه، خطيب جمعه، عالم من العلماء، داعيه من الدعاه، استاذ في الجامعه وله تاثيره، يعني الناس يخجلون منه ويقولون ان شاء الله ابشر نحل الموضوع ما شاء. هذا متطوع بجاهه. الذي بعده المتطوع بوقته، مثل ايش؟ الاطباء مثلا، الوقت الاضافي اللي ممكن يقضوه بعد الدوام. هذا من جميل عكرمه. يقول الطبيب مثلا عندكم عياده خيريه، قلنا نعم، قال خلاص انا اتبرع لكم بساعه من وقتي يوميا، اتي اتبرع لله، يعني هذا عمل اضافي لكن انا اريد به وجه الله، لا اريد منه جزاء في الدنيا، هذا متطوع بوقته. او غير ذلك، مثل المدرس الذي عندهم مجموعه ايتام ويحتاجون الى مدرس خصوصي لكن ما في احد يدرسهم، ما عندهم فلوس يدفعون حق المال، فياتي ويتطوع بوقته، يقول خلاص انا عندي العصر فراغ، بدل ما اجلس امام التلفزيون ولا اجلس اشرب شاي وكذا، خلني اذهب وادرس هؤلاء الايتام. هذا يا شباب متطوع بوقته. ايضا عندنا اخيرا المتطوع بفكره، بفكره. الان تاتي الى، لو عندك مشكله مع شخص معين اخذ منك فلوس بعدين ما رجعها، ثم كتب عليك اوراق معينه وانت جئت الاوراق وصارت حجه عليك، لخبطت الامر، فلما تذهب الى محامي وتدخل عليه، السلام عليك، السلام، انا والله عندي قضيه ودي استشيرك فيها، هل يعملها لك ببلاش الاستشاره؟ لا، غالبا لا، طبعا ان شاء الله الله يفككم من هالمشاكل انتم، لكن المحامين قبل لا ينظر الاوراق يقول استشاره ايش؟ يقول والله استشاره ماليا، عندي مشكله ودي تشوف العقود وتشوف كذا، يعني تفيدني بفكرك وخبرتك فيقول طيب سدد اول شيء 1000 ريال بعدين ادخل، وانا فاتح المكتب خيري عشان اقدم للناس استشارات مجانا، علي اجار وعلي. فهو لما يعطيك الفكره، لما يعطيك فكره وخبرته تبرعا، هذا متطوع ايضا. واحد كذا مر على واحد خبير استراتيجي ولا تخطيطي او كذا، ومر على جمعيه خيريه ودخل وقال يا شباب انا عندي لكم مجموعه من الاقتراحات. قالوا ايش؟ قال اللوحه اللي وضعتوها كذا، وضعوها بالطريقه الفلانيه حتى يشوفها الاربع شوارع كلها. وهذا ترى موجود في علم التخطيط وعلم الاداره وعلم الاعلانات، احنا درسناه ان كذا وكذا. وكذلك الاكياس ما يصلح تضعونها كذا، ضعوا لها مقبض ولا تضعوا رقم حسابكم تحت، ضعوه فوق وبشكل بارز، واكتبوا العباره الفلانيه تطوع تكن اخا لليتيم او كذا، يعطيهم عبارات فيفيدهم بهذا الفكر دون ان يقول في الاخير طيب انا حسابي الله يجزيكم خير، اقتراحي حق اللوحه ب 50 ريال، اقتراحي للاكياس هذه ب 500، يلا المجموع 750 عشانكم تخفيض 500. هذا خيري المفروض تعب نفسه، اي تعب نفسه. فالاصل اذا هو سيتبرع بفكره، هذا ايضا عمل تطوعي يؤجر عليه باذن الله تعالى. الايات جاءت في الامر بالتطوع عموما، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات. فعل الخيرات اي خير، كفاله يتيم، القاء كلمه، توزيع اعلانات في المساجد، اصلاح سياره الواحد مسكين يعني تعطلت اطار سيارته وجئت وقفت وصلحت معاه، طفل بيقطع الشارع جئت ومسكت يده، امراه مسكينه بينها وبين زوجها مشكله ولا بينها وبين ابنها، اي عمل تطوعي. الله تعالى يقول عن الانبياء وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، ثم قال واوحينا اليهم فعل الخيرات. لذلك سياتي معنا بعض العمل التطوعي الذي قام به الانبياء. ترى يا جماعه سقايه الماء ومعاونة الضعفاء ليست جديدة، الأنبياء كان بنفسه ينزل الميدان ويساعد ويعمل، كان يتطوع ببدنه أيضا وإن لم حتى إضافة إلى ماله. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم، إيش الخير الذي تعملونه؟ أنواع الخير. وبعدين نشوف سبحان الله في هذه الآيات رب العالمين يذكر الكلام عاما فيقول فعل الخيرات، افعلوا الخير، ما يحدده. حتى أنت نفسك لما تمر وتجد مثلا يعني هرة، يعني قطة ضعيفة مسكينة تحتاج إلى طعام،

من باب النقاش حين مثلا يستشيرني في شغلة معينة زي كذا. كنا يعني ما نعي ما نفهم المواضيع بشكل كبير، لكن مع الوقت الواحد دخل بدأ يقرأ بدأ يستوعب بدأ يدخل في المود إلى أن الحمد لله رب العالمين صار أفضل. ممتاز. طيب الآن إيش عملك التطوعي اللي تقوم به؟ الآن عمل التطوعي حاليا في إدارة الفرقة الشبابية من الندوة العالمية الشباب الإسلامي، وبرضو مؤخرا في مشروع ركاز في جدة. مشروع ركاز طبعا شهرين هيكون في السنة، فما هو الارتباط الكبير. في نقاط معينة بس أنا حاب أني أطرحها يا دكتور. طيب. بالنسبة للنقد للراغبين في التطوع أو راغبة تجربة معنى التطوع، صنع فجوة بين المتطوعين وبين الراغبين. اللي ينقدهم من؟ اللي ينقدهم أشخاص من المجتمع ممكن ما قروا في الموضوع بشكل تطوع تام، أو أنه ما إيش يقول له مثلا إيش ينقدك؟ نقد في الزي، نقد في الشكل، نقد في الأسلوب، نقد في المظهر. آه. هو جاي يجرب، ما هو عارف ايش التطوع ولا عمره عاش المعنى. احسن يعني هو اصلا غير مشارك في التطوع، ولما يشوفكم تشتغلون يبدا ينتقدكم. لا مو يبدا ينتقدنا، اشخاص من الخارج ينتقدوه، وبالتالي اما يجي على الكلام يقول لك انا ليه اجيب لنفسي كلام، خليني اسحب من نفسي. ما جرب المعنى. أحسن. ما عاش معنى التطوع في النص يعني. احسن، في ناس على اليمين وناس على اليسار تقريبا. احسن. لذلك انا اقول يا جماعه حتى في التعامل مع المتطوعين، يعني اذا تريد انك تنجح لابد انك يكون عندك امور في الناس الذين يعملون معك او التعامل مع الشباب اللي يعملون في التطوع. اول شيء انك يعني تنسب العمل الى فاعله، يعني بمعنى اتي مثلا افرض اني انا رئيس الفريق التطوعي، او مثلا انا انسان ما لي علاقة بالتطوع وجئت ووجدت الشباب مثلا قد جمعوا ارزاق معينة او علقوا لوحة او كذا، فلا اقول في نفسي والله يا اخي مثلا امانة المدينة او البلدية اللي سوتها، لا اقول والله الله يجزيهم خير يا اخي، الجمعية الخيرية الفلانية هم الذين وضعوا ذلك، الشاب الفلاني هذا الرجل المبارك هو الذي يكفل هؤلاء الايتام. انسب العمل الى فاعله حتى يكون عنده نوع من التحفيز والحماس. كذلك يعني من اهم الاشياء الشكر والثناء له. يا اخي واحد واقف في سوق ويرتب الناس ويعمل وهو لا يرجو من ذلك مكافأة ولا راتب، اشكره يا اخي، فليسعد النطق الا من يسعد الحال. يعني بيض الله وجهك، الله يجزيك خير، والله انك بطل، والله ما قصرتوا يا شباب، الله لا يحرمكم الاجر، والله انتم بركتنا ان شاء الله في الحياة. اعطهم يا اخي كلمتين حلوات، خلي الشباب يتحمسون. يعني لاجل يا اخي اذا كان عفوا يعني الطفل الصغير مع الحماس يمشي وهو ربما لا يدرك ايش معنى الكلام، فما بالك بالثناء على الرجل الذي يعتبر هذا نوع من الكمال في شخصيته والحافز له. كذلك من اهم الاشياء معالجة الاخطاء باسلوب حسن، لا تنتقد، عالج الاخطاء. انا جئت ووجدت الشباب فرضا ما ضبطوا المحاضرة، ما حطوا الإعلانات، ما وزعوا جيدا، جئت في الكوارث وجدت مثلا البنات داخلين في الشباب وفي بنات بيضحكوا مع الشباب وهي دفة والدفة يعني هؤلاء لا تفترض فيهم أنت مباشرة أنهم قوم سيئون وجاءوا لأجل الإفساد، وما همه الناس اللي غرقوا والناس اللي ذهبت بيوتهم بالسيل، لا همه يغازل البنت هذه والبنت هذه، لا تفترض ذلك يا أخي، افترض الخير دائما في من معك. ولعلي أعلق على هذا بعد الاتصال. معنا أبو سعود، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟ مرحبا يا أبو سعود، الله يحييك. أبو سعود احنا كلامنا عن التطوع والعمل الخيري، وكنت أؤكد أنه ليس شرط التطوع أن يكون كفالة أيتام وأرامل، بل أيضا في أفكار ثانية. أذكر كان لكم مشاركة في الحج أظن بعمل تطوعي، تعطيني بس كيف جاءت الفكرة وإيش أثرها الذي وجدتمه؟ والله يا شيخ جت الفكرة أنه كنا ماسكين حملات خيرية في الحج، نحجج السعودية، فلاحظنا أنه الآن الشركات حق القطار الحرمين وقطار الشمال وفيها عمالة يمكن أكثر من 5000 صيني، فقلنا هذول هم أحوج، السعوديين موجودين عندنا ولله الحمد يعني الحكومة والهذا ماسك السعودية، لكن الآن الصينيين دولة ما لهم أحد، فأخذناه من حديث الرسول خير الناس أنفعهم للناس. أحسنت، اللهم صل على محمد. خير الناس هنا شامل للناس عامة، لا المسلم ولا غير المسلم. أحسنت. فحصلنا أنهم هذولا خير سفراء إذا دعيناهم وأمنا لهم. تعرف الصينيين أهم شيء عندهم المادة، نجي ندعوه وندخله في الإسلام ونهديه هدايا وبعدها نأخذه ونحججه، يكون هذا أثر كبير. فصاروا هم والله شيخ هم دعاء لأصحابهم لأصحابهم، ولدرجة أنه في الحج العام لما سوينا لهم وعطيناهم جوالاتنا وكلموا أسلم أكثر من 120 واحد من أهلهم. بس لا, لا لا لا بالمكالمات. إيه والله بالمكالمات في الصين. إيه نعم، لأنهم أثروا قالوا والله